إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا في شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى قوله رحمه الله: فصل في النوع الثاني، الخلاف الواقع في التفسير، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. يعني مر بنا من قبل أن خلاف المفسرين كما ذكر المؤلف رحمه الله، يعني هو قسمه تقسيما أساسيا إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع اللي هو يعني الأقوال كلها حق وليس هناك يعني تعارض بينها ويكمل بعضها بعضا، لا يلزم من قبول أحدها رد الآخر، هذا اختلاف التنوع. اختلاف التضاد اللي هو يعني ما اختلف فيه المفسرون على أكثر من قول وأحدها حق والآخر باطل أو خطأ، هذا النوع اللي هو اختلاف التضاد. قال يعني مرجعه أحيانا إما إلى النقل وإما إلى الاستدلال، يعني اختلاف التضاد هذا إما يكون مرجعه إلى النقل وإما إلى الاستدلال، الاستدلال هو الاستنباط ويعني استعمال الرأي والاجتهاد في فهم آيات القرآن الكريم ودلالة هذه الآيات الكريمة. فتكلمنا على موضوع النقل، تكلمنا على النقل اللي هو يعني إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام أو المنقول عن التابعين والمنقول عن أهل الكتاب، فتكلمنا عن هذه الأمور. الآن يتكلم على الخلاف الذي يعني سببه الاستدلال، يرجع إلى الاستدلال إلى الاستنباط والاجتهاد. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. هذا النوع يحصل أحيانا فيه أن يختلف المفسرون على قولين، واحد صواب والآخر خطأ. طيب ما سبب الخطأ في هذا النوع؟ قال: أكثر ما فيه الخطأ من جهتين، حدثت بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين. قل هذا النوع من يعني هذا النوع من التفسير وقع فيه الخطأ من جهتين، سيشرح هاتين الجهتين لاحقا، لكن قبل أن يشرح هاتين الجهتين قال لك يعني جهة الخطأ لا يقعان في تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، وإنما يقع هذان النوعان من الخطأ في تفاسير من جاء بعد هؤلاء. يعني مسألة الخطأ في الاستدلال قال إنها يعني ما لا تكاد توجد في تفاسير الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين، وإنما توجد في تفاسير من جاء بعد هؤلاء، يحصل عندهم خطأ في الاستدلال. ثم ذكر عددا من التفاسير التي هي تفاسير بالمأثور تنقل تفاسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، فأورد شيخ الإسلام رحمه الله أسماء عدة تفاسير تعتمد فقط على تفاسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين صرفا، يعني ليس فيها آراء لمن جاء بعدهم ولا استنباطات ولا اجتهادات لمن جاء بعدهم، فقط ينقلون تفسير الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وليس فيها يعني شيء من الاستنباطات والاجتهادات لمن جاء بعد هذه العصور الفاضلة. من هذه التفاسير قال: مثل تفسير عبد الرزاق. أول تفسير هنا ذكره تفسير عبد الرزاق، وهو الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. وعبد الرزاق رحمه الله كان من أئمة المسلمين في صنعاء باليمن، وولد سنة 126 هجرية وتوفي سنة 11 و200 للهجرة النبوية، سنة 211 هجرية. طيب، الإمام عبد الرزاق رحمه الله له تفسير، وهذا التفسير يعني مطبوع، طبع يعني أكثر من طبعة. والإمام عبد الرزاق يعني كما رأينا أنه من إيه؟ يعني عاش في القرن الثاني الهجري، عاش في القرن الثاني الهجري، فتفسيره يروي فيه بالسند بالأسانيد تفاسير يعني شيوخه وشيوخ شيوخه، فتفسيره تفسير بالمأثور. وقالوا أن أكثر يعني ما في هذا التفسير هو تفسير قتادة رحمه الله تعالى من أئمة التابعين، فاعتمد يعني في التفسير على رواية إيه؟ يروي تفسير قتادة رحمه الله لآيات القرآن الكريم، يذكر سنده إليه ويروي تفسيره في معظم التفسير، وربما ذكر تفاسير لغيره من الصحابة أو التابعين أحيانا. طيب، هذا تفسير عبد الرزاق، فهذا نوع من يعني يذكر مثالا للتفاسير التي تقتصر فقط على أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين أقصى شيء. قال: ووكيع. وكيع اللي هو الإمام وكيع ابن الجراح، وكيع ابن الجراح الكوفي رحمه الله، أحد أئمة المسلمين في الكوفة، وهو من شيوخ أحمد والشافعي، من شيوخ الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى وهذه الطبقة. وتوفي رحمه الله سنة 96 و100 للهجرة، توفي سنة 196 هجرية. فله تفسير كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وقالوا أن هذا التفسير يعني غير موجود يعني حاليا، لكن طبع له كتاب الزهد لوكيع في 3 مجلدات، كتاب الزهد لوكيع في 3 مجلدات، يعني منه قسم في تفسير القرآن الكريم، منه قسم في تفسير القرآن الكريم، لكن قد يكون له تفسير كامل يعني للقرآن، لكنه غير موجود يعني. طيب، قال: وعبد بن حميد، تفسير عبد بن حميد بن نصر رحمه الله تعالى، وهو من شيوخ الإمامين مسلم والترمذي، من شيوخ الإمامين مسلم والترمذي رحمهما الله، يرويان عن هذا الإمام اللي هو عبد بن حميد رحمه الله. وتوفي رحمه الله سنة 49 و200 للهجرة، سنة 249 للهجرة النبوية. فله تفسير، وأيضا تفسيره قالوا يعني من التفسير التي يعني لم تطبع حتى الآن، قد يكون مفقودا أو مخطوطا في بعض المكتبات. قال: وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم. طيب، دحيم رحمه الله اللي هو عبد الرحمن بن إبراهيم، أيضا له تفسير، وهو توفي رحمه الله سنة 45 و200 للهجرة، سنة 45 و200 للهجرة، وكان ثقة عابدا رحمه الله تعالى، ومن أئمة الحديث، وله تفسير أيضا يروي فيه تفاسير الصحابة والتابعين وتابع التابعين كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. قال ومثلي تفسير أو مثل تفسير الإمام أحمد، ومثل تفسير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فيذكر هنا أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المعروفين، له تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو تفسير أيضا يروي فيه بسنده تفاسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. وأيضا تفسير الإمام أحمد رحمه الله يعني ذكر بعض العلماء أنه يوجد منه قطعة مخطوطة في اليمن لم تطبع أيضا حتى الآن، فهو أيضا من ضمن التفاسير التي تفسر بالمأسور. قال وإسحاق بن راهويه، وإسحاق بن راهويه يقال إسحاق بن راهويه أو راهويه، يعني دايما يسمونها طريقة ضبط الأسماء الأعلام الفارسية المختومة بكلمة ويه، كثير من الأعلام يعني الفارسية المختومة بكلمة ويه، فيقول طريقة النحاة يعربونها فيقولون راهويه، وطريقة المحدثين ينطقونها كنطق الفرس لها يقولون راهوية، يعني زي سيبويه وسيبوية ومردويه مردوية وهكذا. فطريقة يعني طريقتهم في نطق هذه الكلمة، يعني يمكن أن ينطق بطريقتين، يعني إسحاق بن راهويه أو إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. كان الإمام إسحاق رحمه الله كان من أئمة الحديث، وكذلك أيضا من أئمة الفقه رحمه الله تعالى، كان من الفقهاء المجتهدين المتبعين رحمه الله تعالى، وهو من علماء فارس، من بلاد فارس، من الري، يعني في منطقة الري اللي هي يقال لها طهران حاليا، فكان من علماء هذه البلاد، وهو من معاصري الإمام أحمد، من طبقة الإمام أحمد ومن معاصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال فأيضا الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله له تفسير يروي فيه تفسير الصحابة والتابعين وتابعي. قال وبقي بن مخلد من هؤلاء الأئمة أيضا، بقي بن مخلد وهو من علماء قرطبة في الأندلس، من أئمة قرطبة بالأندلس، ورحل رحمه الله إلى العراق وإلى غيرها من البلاد، له رحلة طويلة في طلب العلم، والتقى بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره من الأئمة، وله تفسير يعني كبير رحمه الله، لكن أيضا هو من التفاسير المفقودة، يعني من التفاسير المفقودة. وتوفي رحمه الله سنة 86 و200 للهجرة، سنة 86 و200 للهجرة. قال وأبي بكر ابن المنذر، وأبي بكر ابن المنذر وهو من حفاظ الحديث الكبار ومن الأئمة المجتهدين، وتوفي رحمه الله سنة 98 و100 للهجرة، سنة 98 و100 للهجرة النبوية. قال وسفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله كان أيضا من علماء أتباع التابعين، من علماء أتباع التابعين، وهو من شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله، يعني هو من طبقة من جيل الإمام مالك رحمه الله، ويعتبر من شيوخ الإمام الشافعي، وكان إمام أهل مكة في زمانه رحمه الله تعالى. وله تفسير كما ذكر له تفسير يعني بالمأسور يروي فيه تفسير الصحابة والتابعين وتابعي. قال وسنيد بالدال، يعني ممكن فيها، قال وسنيد رحمه الله اسمه الحسين ابن داود الملقب بسنيد، الحسين ابن داود الملقب بسنيد رحمه الله أيضا من المفسرين الذين لهم تفسير بالمأثور. قال وابن جرير، وابن جرير اللي هو الإمام محمد بن جرير الطبري، الإمام ابن جرير اللي هو محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وتفسيره يعني من أشهر التفاسير المتداولة، اللي هو تفسير يعني معروف بجامع البيان في تأويل القرآن الكريم، وتفسيره مطبوع يعني هو تفسير كبير يروي فيه الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله بأسانيده تفاسير السلف في الآيات الكريمة. قال وابن أبي حاتم، وابن أبي حاتم الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أيضا له، هو من أئمة الحديث يعني الكبار من علماء الجرح والتعديل. و نعم إيه نعم الرازي، الإمام ابن أبي حاتم الرازي هو وأبوه من أئمة الحديث يعني الكبار. والإمام ابن أبي حاتم رحمه الله له تفسير مطبوع في 10 مجلدات، مطبوع في 10 مجلدات يعني على طريقة تفسير ابن جرير الطبري وهذه التفاسير التي أشار إليها المؤلف، يروي بأسانيده تفاسير الصحابة والتابعين وتابعين. قال وأبي سعيد الأشج، وأبي سعيد الأشج اللي هو عبد الله بن سعيد، اسمه عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي، عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي الملقب بالأشج رحمه الله تعالى، توفي سنة 57 و200، توفي سنة 57 و200 للهجرة النبوية، وهو إمام ثقة زاهد رحمه الله تعالى، وله تفسير بالمأثور كما ذكر شيخ الإسلام يروي فيه ب سنده تفاسير الصحابة والتابعين، وتفسيره أيضا من التفاسير المفقودة، من التفاسير المفقودة. قال وأبي عبد الله بن ماجة، وأبي عبد الله بن ماجة الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى اللي هو صاحب السنن، محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى صاحب السنن اللي هي المعروفة إحدى السنن الأربع التي جمع فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على الأبواب. فالإمام ابن ماجه رحمه الله له تفسير يعني مشهور نقل عنه العلماء وأثنوا عليه، لكنه أيضا للأسف الشديد من ضمن التفاسير المفقودة التي يعني لا يعلم يعني هل هي موجودة في بعض مكتبات المخطوطات أو أنه فقد من ضمن ما فقد. قال وابن مردويه، وابن مردويه اللي هو الإمام أحمد ابن موسى الأصفهاني ابن مردويه، الإمام أحمد ابن موسى ابن مردويه الأصفهاني رحمه الله، هذا توفي رحمه الله سنة 410 للهجرة، سنة 410 للهجرة، هذا يعني من آخرهم وفاة. وتفسيره أيضا تفسير بالمأثور يروي فيه بسنده تفاسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، وتفسيره أيضا مخطوط يعني لم يطبع حتى الآن. طيب هذه التفاسير يعني كلها التي أشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى يعني هي تفاسير كما وصفها فيها تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم صرفا، يعني ليس فيها آراء واجتهادات لمن جاء بعدهم، لكن بعض هذه التفاسير ربما رجح من بين أقوال الصحابة، ربما مال إلى قول من هذه الأقوال أو كذا، وربما يعني أوردها بدون أن يختار شيئا منها أو كذا، لكن يعني ليس فيها آراء يعني تخالف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، أو استنباطات مثلا غير منقولة عن الصحابة أو التابعين أو تابعين، فهذه تعتبر من ضمن التفاسير بالمأثور. وطبعا الشيخ الإسلام رحمه الله عندما يذكر هذه التفاسير ويصفها ويعني ينقل منها في كتبه رحمه الله تعالى، هذا مما يدل على سعة اطلاعه رحمه الله على تفاسير السلف. والمؤلف شيخ الإسلام رحمه الله يعني من المعروف عنهم يعني أنه كان واسع الاطلاع على كتب التفسير القديمة، يعني التي تعنى بنقل تفاسير السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومما جاء عنه يعني أنه كان يقول يعني ربما طالعت في الآية الواحدة أكثر من 100 كتاب في التفسير، يعني كان شيخ الإسلام رحمه الله يطالع في تفسير الآية الواحدة أكثر من 100 كتاب في التفسير. قال ثم لا تشفي غليلي، يعني ربما قرأ 100 كتاب في تفسير يعني من كتب التفسير هذه، يقرأ ما كتبوه في تفسير هذه الآية، يقول ثم لا تشفي غليلي. فيصلي ويسجد لله تعالى ويدعو فيقول يعني اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فكان يصلي ويدعو ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويتضرع إلى الله تعالى ويلح عليه في الدعاء حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه يعني من معاني الآية الكريمة يعني وما فيها من الفوائد وكذا. يعني يعتمد طبعا على تفسير من قبله، لكن ربما فتح الله تعالى عليه يعني وجوها في الاستنباط وكذا رحمه الله تعالى. فكان واسع الاطلاع على هذه التفاسير. وطبعا كما هو معلوم يعني يعني الأمة الإسلامية يعني أصيبت يعني يعني مصيبة عظيمة عندما غزا التتار بغداد، لما التتار غزوا يعني بغداد واحتلوا بغداد وأسقطوا الخلافة العباسية، فدمروا كميات يعني هائلة من كتب المسلمين، وكانت بغداد يعني عاصمة الخلافة الإسلامية ويعني مكان اجتماع العلماء والمكتبات وخزائن الكتب. فألقوا الكتب في نهر دجلة حتى صنعوا منها يعني جسورا تمر عليها خيولهم، يعني ملأوا نهر دجلة بالكتب وصارت خيولهم تعبر فوق الكتب يعني، وظل النهر يعني أسود من الحبر يعني أياما، والنهر يعني كله حبر يعني أسود من أحبار هذه الكتب التي أتلفوها ودمروها وكذا. ففقد يعني كثير من تراث المسلمين وكذا، وهذا يعني السبب في أننا نمر على كثير من هذه الكتب ونقول يعني إنها مفقودة. لكن بحمد الله سبحانه وتعالى يعني كان من عادة علماء المسلمين يعني أنهم ينقلوا بعضهم عن بعض ويرجع بعضهم إلى يعني ما كتب قبله من الكتب. فكثير من هذه الكتب يعني التي فقدت يعني فقد الكتاب، لكن مضمونه ومحتواه يعني بفضل الله تعالى يكون يعني منقولا في غيره من الكتب الأخرى يعني. يعني من ضمن الكتب التي تعنى بالتفسير بالمأثور اللي هو كتاب زاد المسير للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فإنه يعني بذل فيه جهدا كبيرا في جمع يعني التفاسير المأثورة عن السلف من هذه الكتب ومن غيرها من كتب التفاسير التي تروي تفاسير الصحابة والتابعين بالسند وكذا، وجمع يعني قدرا كبيرا منها. وكذلك الإمام السيوطي رحمه الله له كتاب مشهور أيضا اسمه الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي، جلال الدين السيوطي رحمه الله. اطلع السيوطي أيضا على كثير من هذه الكتب التي هي يعني مفقودة الآن أو غير موجودة، يعني نقل ما فيها في تفسيره. فالتفسير السيوطي اللي هو الدر المنثور يعني أكثر جمعا واستيعابا يعني من جهة الكتب المراجع التي رجع إليها في تفسير السلف، يعني أكبر مما يعني رجع إليه ابن الجوزي رحمه الله. لكن ابن الجوزي أحسن ترتيبا، يعني السيوطي يسرد سردا يعني التفاسير، لكن ابن الجوزي يعني يرتبها وينسقها، يعني يجمع كل ما ورد من تفاسير السلف ويقسمها إلى أقوال، مثلا يقول القول الأول مثلا في تفسير الآية كذا قال به فلان وفلان وفلان، وينص على أسمائهم والمصادر التي اعتمد عليها في التفسير. طيب، فإذا يعني خلاصة هذه الفقرة يعني أن المؤلف رحمه الله يقول هذه الكتب التي أشار إليها كتب تروي تفسير الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وترويه يعني صرفا، يعني صرفا يعني خالصا، ترويه صرفا يعني خالصا غير مشوب يعني بشيء من الاستنباطات والاجتهادات التي يعني جاءت بعد عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. فلذلك هذه التفاسير سلمت من الأخطاء التي هي أخطاء ناشئة عن الاستدلال، سلمت من الأخطاء التي هي أخطاء ناشئة عن الاستدلال. لكن غيرها من التفاسير التي يعني لا تقتصر على تفسير السلف وإنما يكون فيها شيء من الاستدلال والاستنباط، فإنه ربما وقع فيها خطأ من جهتين، ثم يذكر هاتين الجهتين. طبعا ليس بالضرورة أن أي استنباط يكون خطأ، يعني هو الاستنباط منه صواب ومنه خطأ، الخطأ في الاستنباط من جهتين، لكن الاستنباط والاجتهاد في تفسير الآيات الكريمة قد يكون صوابا ولا يتعارض مع ما جاء عن السلف. لكن إذا وقع فيه خطأ فالخطأ مرده إلى أحد أمرين كما سيوضح. قال أحدهما، قال أحدهما يعني أحد الجهتين أو قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. فيقول هنا المؤلف رحمه الله الأخطاء التي وقعت في التفسير الذي هو بالرأي والاستدلال والاستنباط وكذا مردها إلى أحد أمرين. الأمر الأول، ناس اعتقدوا اعتقادات، يعني عندهم اعتقادات مسبقة قبل أن يقرأ القرآن الكريم، وهو قد اعتقد أشياء وتبنى يعني مواقف معينة في القضايا في العقائد والأحكام وغيرها، ثم يقرأ القرآن الكريم بحثا عما عن أي شيء يمكن أن يلويه ويصرفه حتى يؤيد معتقده الباطل. فعنده اعتقاد سابق ثم يقرأ القرآن يبحث عن شيء يعضد ويؤيد ما يقول، فيحمل ألفاظ القرآن عليها حملا لا يبالي ماذا قيل في تفسير هذه الآية ولا ما سياق الآية ولا كذا، هو عنده يعني معتقدات قبل أن يقرأ القرآن الكريم، ثم يقرأ القرآن الكريم بحثا عن شيء يعضد هذه المعتقدات، فكلما وجد آية يعني يمكن أن يلويها ويعني ويحملها حملا لتؤيد ما يقول، فإنه يأخذ هذه الآية ويستشهد بها على ما يقول. فهؤلاء يقع منهم الخطأ من هذا الباب. وكما سيوضح رحمه الله يعني بعد ذلك سيضرب مثال أمثلة كثيرة على هذا النوع من كلام المعتزلة. مثلا المعتزلة الذين فسروا القرآن الكريم كان لهم اعتقادات باطلة، يعني كانوا يعتقدون مثلا يعني نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، يعطلون صفات الله وينفونها عن الله تعالى، فعندما يقرؤون القرآن يبحثون عن شيء يعضد ما يقولون، فإذا وجدوا مثلا قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فيقول لك هذا معناه أن الله تعالى ليس بسميع ولا بصير ولا له يعني وجه ولا له يدان ولا كذا، يقول لك لأنه ليس كمثله شيء، والإنسان له سمع وبصر وعلم وكذا إلى آخره، فالله تعالى ليس كمثله شيء، إذن الله تعالى ليس له هذه الصفات، فهذا تفسير باطل. لذلك نجد نفس الآية يعني بعدها يقول سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى بعدها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، السميع البصير هنا يعني هذه رد عليهم، هم يقولون ليس كمثله شيء، معناه أنه ليس بسميع ولا بصير. طيب كمل الآية وهو السميع البصير، معناه أنه ليس كمثله شيء، هو إيه يعني فيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع نفي المماثلة. طيب في مقابلهم هؤلاء يعني الممثلة أو المجسمة اللي هم إيه فرقة الكرامية، فرقة من أهل البدع يقال لهم الكرامية، أتباع محمد بن كرام السجستاني، كانوا يعتقدون والعياذ بالله تعالى مثل اعتقاد اليهود أن الله تعالى يعني له إيه يد كأيدينا وسمع كسمعنا وبصر كبصرنا وكذا، فيأخذون تعالى الله عما يقولون، فهذا اعتقاد باطل. ثم يقرؤون القرآن فيجدون مثلا وهو السميع البصير، فيقول لك نعم هذا إيه دليل على أن الله تعالى له سمع كسمع الإنسان وبصر كبصر الإنسان وكذا، تعالى الله عما يقولون، مع أن نفس الآية فيها قبلها إيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودائما كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني لا يستدل مبطل، يعني لا يأتيني مبطل بآية من كتاب الله يستدل بها على باطله إلا رددت عليه من نفس الآية. كان شيخ الإسلام رحمه الله يعني لسعة يعني علمه وفطنته رحمه الله كان يتحدى يعني أهل الباطل، يقول أي مبطل يأتيني بآية من كتاب الله يستدل بها على باطل أنا مستعد أن أرد عليه من نفس الآية، ليس من آية أخرى، من نفس الآية أرد عليه منها وأبين له بطلان ما ذهب إليه. فلذلك مثلا يعني الذين يأتون يعني وهذا حصل يعني مثلا الذين ينفون علو الله سبحانه وتعالى، يقولون الله تعالى ليس مستويا على عرشه فوق السماء السابعة وإنما هو سبحانه وتعالى في كل مكان، هذا مثلا كلام الإيه المعتزلة، وكذلك الأشاعرة وافقوهم في هذا الكلام. فالذين يعني ينكرون علو الله سبحانه وتعالى ويزعمون أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، مثلا يأتون عندهم هذا اعتقاد باطل، يعني اعتقدوا أولا ثم إيه استدلوا، وهذا عكس الترتيب الصحيح. الترتيب الصحيح هو أن تستدل ثم تعتقد، يعني أول شيء تستدل بالأدلة ثم الأدلة هي التي تهديك وتوجهك إلى المعتقد الصحيح، ما هو أنك يعني تتبنى اعتقادا أولا أو موقفا ثم تبحث عن دليل يعضد ما تقول، فهذه طريقة يعني ليست طريقة قاصد الحق الذي يريد الحق. فهؤلاء مثلا اعتقدوا هذا الاعتقاد الباطل وهو أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عما يقولون بذاته يعني، ونفوا يعني علو الله تعالى واستواءه على عرشه، فيقرؤون القرآن الكريم فيجدون مثلا آيات يستدلون بها على باطلهم، مثل قوله تعالى إيه وهو معكم أينما كنتم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فهذا كلام المعتزلة وكلام الأشاعرة وكذا. فالمعتزلة لما قالوا للإمام أحمد رحمه الله استشهدوا بهذه الآية الكريمة، فقال لهم الإمام أحمد رحمه الله قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، يعني استدلوا بقوله تعالى إيه يعني ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، فالإمام أحمد رحمه الله قال اقرأ قبلها واقرأ بعدها، نفس الآية اقرأ أولها واقرأ آخرها. أول الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ماشي، إذن الكلام هنا عن العلم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم إيه بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يبقى أولها ألم ترى أن الله يعلم وآخرها إن الله بكل شيء عليم. يبقى إذن المعية هنا المقصود بها معية العلم، وهو معه إلا هو معهم أينما كانوا، يعني معهم إيه بعلمه يعلم ما يفعلون في أي مكان كانوا، فعلم الله سبحانه وتعالى معهم، هو سبحانه وتعالى معهم بعلمه عز وجل، وليس في هذا يعني نفي علو الله سبحانه وتعالى ولا نفي استوائه عز وجل على عرشه عز وجل. واضح؟ طيب كذلك يعني كل الآيات المعية العامة تجدها يعني إما فيها العلم أو البصر، يعني مثلا آية سورة الحديد اللي هي إيه؟ وهو معكم أينما كنتم والله بإيه؟ بما تعملون بصير. فإذا إيه المعية هنا؟ معية يعني هو سبحانه وتعالى يبصركم في أي مكان كنتم، هو معكم ببصره سبحانه وتعالى، يراكم ويطلع عليكم سبحانه وتعالى وكذا. فإذا إيه الرد عليهم من نفس الآية الكريمة. فهؤلاء يعني قوم إيه اعتقدوا اعتقادات باطلة، ثم أخذوا إيه يبحثون عما يعضد إيه معتقداتهم، فوقعوا في الخطأ من هذه الجهة. ومن هذا النوع أيضا في الحقيقة برضو يعني يدخل فيه أيضا في هذا النوع يعني ما ظهر في العصر الحاضر، اللي هو موضوع ما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. فموضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم هو يعني منه حق ومنه باطل، يعني منه شيء حق ومنه شيء يعني. فبعض الناس يعني غلوا في هذا الباب وتوسعوا فيه، صاروا يعني يعتقدون النظريات العلمية، مثلا كل ما ظهرت نظرية جديدة أو ظهر رأي جديد في يعني في الطب ولا الفلك ولا يعني الكيمياء ولا الفيزياء ولا كذا، أخذوا إيه يبحثون عن شيء يعني يعضده من القرآن الكريم. فإذا اعتقد معنى ثم بدأ إيه يبحث عن دليل عليه من القرآن الكريم، فيأتي إلى آية ويحمل ألفاظ القرآن عليها يعني حملا لتعضد ما يقول. وربما كانت هذه النظرية مثلا ربما كانت يعني غير مجزوم بها، وربما كانت تحت الأخذ والرد وكذا، وحمل ألفاظ القرآن الكريم يعني عليها، وجعل كأن القرآن الكريم جاء يعني لتقرير هذا المعنى، وربما اكتشف بعد ذلك أن هذه النظرية فيها خلل أو فيها قصور أو فيها كذا، فيعني أساء من حيث أراد أن يحسن. يعني هو طبعا موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم يعني له ضوابط، يعني إذا يعني أولها طبعا أن يكون الأمر هذا قد يعني ثبت يعني علميا، يعني ثباتا قطعيا ليس فيه يعني أي مجال يعني لشك ولا كذا، يكون شيء ثبت بالحس، مش يعني مسألة يعني نظريات عقلية يعني قابلة للصواب والخطأ ويحمل عليها القرآن. ولكن لو شيء مثلا ثبت بالحس واكتشف يعني الناس رأوه وتأكدوا منه بعض الحقائق العلمية التي تؤكدها، فأول شيء تكون الحقيقة العلمية يعني ثابتة، ثم الأمر الثاني يعني ألا يرد المعنى الأصلي للآية الكريمة. يعني الآية لها معنى مأثور عن السلف في تفسير هذه الآية، المعاني مأثورة عن السلف، ليس فيها إشارة إلى هذه الإيه الاكتشافات العصرية والنظريات العلمية، فتفسيره لا يرد لا يصح أنه يقول لك هذا هو معنى الآية وليس المعنى الذي قاله السلف. لا، يعني هو يمكن أن يضيف، يعني يقول أن الآية الكريمة يعني دلت على معان وفوائد، منها ما ذكره السلف، ومنها يمكن أن يجعل هذه الحقيقة العلمية شيء يعني يضاف إلى ما قاله السلف وليس بديلا عنه، وليس بديلا عنه. وبعدين الأمر الثالث ألا يعارض ذلك يعني نصوصا أخرى، ما يجبش يعني استدلال بس يجعل يحمل الآية على معنى يعارض ما جاء عن السلف ويعارض ما جاء في نصوص يعني أخرى. وكذلك من ضمن الشروط أن يكون اللفظ يعني في اللغة العربية محتملا لهذا المعنى، يعني ما يحمل الآية حملا بطريقة يعني تخالف ما استعمالات الألفاظ والأساليب في لغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين. فإذا فسره بتفسير يعني تكون الآية الكريمة يعني بتفسيرها يعني من جهة الألفاظ والأساليب وكذا في لغة العرب تحتمل المعنى الذي يريد أن يفهمه من الآية الكريمة، يعني إذا توفرت هذه الشروط يعني يمكن أن يقبل هذا التفسير يعني استئناسا وكذا، على أنه يعني معنى من ضمن الفوائد التي تستنبط من الآية، وليس يعني على أساس أن ننفي المعنى الأصلي المأثور في تفسير الآية. لكن بعض الناس يعني لا يراعون هذه الشروط وكلما يعني ظهرت نظرية جديدة ولا كذا يأتي يعتقد صوابها، وبعدين يبدأ يبحث عن شيء في القرآن ويحمله قسرا حتى يعضد ما يقول. فهذه الطريقة توقع في الخطأ في تفسير كتاب الله تعالى. فإذا هذا نوع من الخطأ، قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. قال والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوه أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب. يقول لك يعني السبب الثاني للخطأ أن بعض الناس يعني ينظرون إلى استعمالات الألفاظ في لغة العرب، استعمال اللفظ في لغة العرب، فأي معنى. طبعا احنا عرفنا أن الألفاظ في لغة العرب قد تكون مشتركة تدل على أكثر من معنى، فيفسر الكلمات القرآنية والتراكيب القرآنية بأي يعني يجوز كل المعاني التي تجوز في لغة العرب يجعلها يمكن أن تدل عليها الآية، فربما فسرها بمعاني ليست هي التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فقال هنا المؤلف رحمه الله يعني الآية القرآنية إذا نظرت إليها من جهة الاحتمالات اللغوية التي يمكن أن تدل عليها، قد تدل الآية من جهة الاستعمالات اللغوية على مثلا 10 معاني. من جهة الاستعمالات اللغوية ممكن هذه الآية أو الفقرة في الآية ممكن تدل على 10 معاني كلها يعني من جهة المعنى اللغوي، لو أنك أخذتها يعني مفصولة عن سياقها ونظرت إلى أن هذا الكلام لو أنه قاله إنسان ماذا يمكن أن يريد هذا الإنسان بهذا الكلام، بغض النظر عن من تكلم به وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وعن من خوطب به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سياق الآية الكريمة وما جاء قبلها وما بعدها، لا يلتفت إلى هذه الأمور، هو فقط ينظر إلى المعاني. فهنا المؤلف رحمه الله يقول لك ليست كل المعاني التي يعني هي جائزة في اللغة يمكن أن يدل عليها اللفظ في اللغة، ليست كلها أرادها الله سبحانه وتعالى. المفروض هذه تكون خطوة في التفسير بالاستنباط، أنك تنظر ما هي المعاني اللغوية ثم تبدأ تنظر في هذه المعاني ما الذي يعني يناسب منها أن تفسر به الآية، عندما تعلم أن المتكلم بهذا الكلام هو رب العالمين سبحانه وتعالى والمخاطب به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نزلت في سياق معين، وتنظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدها وإلى مناسبة نزولها وكذا، سوف تستبعد كثيرا من من هذه المعاني اللغوية، خاصة ما كان منها يعني يصادم آيات أخرى، وما كان منها يعني لا يناسب أن يكون تفسيرا لكلام الله تعالى وكذا، فتستبعد هذه الأشياء وتقتصر فقط على المعاني التي يعني تحتملها اللغة، وفي نفس الوقت يمكن أن تفسر بها الآية بما لا يتعارض مع سياقها ومنزل الآيات، يعني ولا تتعارض مع العلم بمنزل الآيات المتكلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى. فطبعا يعني هناك كتب يعني ألفت في غريب ألفاظ القرآن الكريم، كتب غريب القرآن الكريم، فكتب غريب القرآن مثل كتاب يعني غريب القرآن لأبي عبيد يعني وغيره من الكتب، فكتب غريب القرآن يذكرون يعني اللفظ القرآني وجميع أو يعني كثيرا من المعاني التي يستعمل فيها هذا اللفظ، لكن ليس بالضرورة أن كل هذه الاستعمالات أنها مقصودة في تفسير الآية. فيعني فهنا التنبيه يعني أن الإنسان لا يكفي أنه يعتمد على معجم من المعاجم العربية أو كتاب من كتب غريب القرآن اللي هو يذكر معاني الألفاظ الغريبة، يذكر كل المعاني المستعملة في المعاجم العربية وفي أشعار العرب لهذه الكلمة، ليس بالضرورة أن كل هذه المعاني تصلح لتفسير الآية الكريمة. واضح؟ فهذا أيضا من أسباب الخطأ في تفسير القرآن الكريم. وإن شاء الله يعني بعد صلاة المغرب بإذن الله سيضرب بعض الأمثلة لتوضيح هذين النوعين من أنواع الخطأ. تفضل. نعم بارك الله فيك. أخونا يسأل عن تفسير القرآن، يعني عن مسألة الإعجاز العلمي في تفسير القرآن الكريم، هل لها ارتباط بالمدرسة العقلانية وكذا؟ طبعا كلمة المدرسة العقلانية هم في الحقيقة يعني ينسبون أنفسهم إلى العقل، لكن ليس كل من ادعى شيئا يعني أصاب في هذا الادعاء، يعني هم يفترضون أن العقل يتعارض مع النقل، وأنهم يعني يردون العقل إذا تعارض مع النقل، يردون النقل يعني إذا تعارض مع العقل يعني بزعمهم وكذا. فهذه المدرسة العقلانية يعني هي تسمية يعني في اختاروها يعني لتكون مدحا، لكن هي في الحقيقة ذم، لأنهم جعل قدموا بين يدي الله ورسوله، والله تعالى قال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهو العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح، لا يتعارض مع النقل الصحيح. فالعقل يعني لا يمكن أن يعارض النقل الثابت يعني في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا لم يدرك يعني بعقله معنى من المعاني، فعليه أن يتهم عقله في هذا الباب، لا أن يتهم النص القرآني. ويعني بحمد الله تعالى كل ما في كتاب الله سبحانه وتعالى ليس فيه شيء يتعارض مع العقل الصحيح، لكن يمكن أن يكون فيه شيء يعني لا يتعارض مع العقل، ولكن لا يعني لا يستطيع العقل إدراكه، يعني ليس كل شيء لا يدركه العقل معناه أنه يتعارض مع العقل. يعني هذه أيضا من المغالطات لأهل هذه المدرسة اللي يسمونها المدرسة العقلانية، أنهم يريدون أن يفسروا كل شيء تفسيرا يعني حسيا، يفسرون كل شيء تفسيرا حسيا، فعندهم أن كل شيء يعني لا يدرك بالحواس والعقل مثلا لا يستوعبه، فيعتبرونه متعارضا مع العقل، وهذا ليس بالصحيح، لأن العقل الإنسان مهما بلغ يعني لا يمكن أن يحيط بكل شيء يعني. و يعني كما ذكرنا يعني في دروس أخرى أن العقل البشري هو عبارة عن جهاز يعني أشبه ما يكون بجهاز الحاسوب الآن، فجهاز الحاسوب يعني يحتاج أنك تمده بمعلومات، وأن هذه المعلومات تكون يعني كاملة وصحيحة حتى يعطيك نتائج، حتى يعطيك نتائج بناء على المعلومات التي أمددته بها. فلو أن جهاز الحاسوب لو أنك يعني تريد منه نتائج عن شيء يعني لم تصل إليه معلومات عنه، فإنه يتخبط في هذه الحالة، أو وصلت إليه معلومات ناقصة أو معلومات خاطئة. فإذا إيه، لابد من وجود معلومات، وأن المعلومات تكون كاملة وأنها تكون صحيحة حتى يعطيك النتائج الصحيحة. فهو جهاز العقل يعني العقل البشري هو مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، وهذا العقل يعتمد على الحواس اللي هي الحواس الخمس اللي هي السمع والبصر والذوق والمس، ماشي، احنا قلنا والشم، ماشي، الحواس الخمسة اللي هي السمع والبصر والمس والذوق والشم. فهذه الحواس يعني تمد العقل ايه بمعلومات، ثم العقل بعد ذلك ايه يأخذ هذه المعلومات ويستنتج منها نتائج. فحكم العقل يكون صحيحا عندما يعني تريد منه ان يستنبط ايه نتائج في، وعقل سليم ويستخرج نتائج في اشياء مما ادركها بحسه يعطيك نتائج، واضح. لكن العقل البشري لا يستطيع ان يعطيك نتائج عن اشياء لم يصل اليه فيها اي معلومات عن طريق هذه الحواس. فاذا ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بصفة الجنة واحوال اليوم الاخر وامور الروح والامور الغيبية وكذا، مما يعني لم يره الإنسان، هنا لا يستطيع العقل أن يستخرج يعني نتائج صحيحة إلا عن طريق النقل الصحيح، وستصل إليك يعني نقولات صحيحة، العقل يمكن أن يعني يدرك هذا النقل المصدق الذي وصل إلينا عن طريق الرسل الكرام عرفونا بالله سبحانه وتعالى وعرفونا بالجنة وبالنار وبأحوال الآخرة وكذا. ففي حدود ما وصل إلى الإنسان، لكن الإنسان لا يستطيع أن يدرك عقله يعني حقيقة صفة الله سبحانه وتعالى، ولا أن يدرك بعقله شيئا يعني لم يصل إليه فيه نقل. الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. الإدراك اللي هو معنى الإحاطة، ولا تدركه الأبصار فسر بمعنى إدراك العقول يعني والقلوب وكذا بمعنى البصائر، وفسر أيضا بإدراك البصر اللي هو يعني بمعنى الإنسان يرى الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لكن حتى هذه الرؤية ليس فيها إحاطة بالله سبحانه وتعالى وكذا. فإذا كانت الجنة وهي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني مهما خطر على قلب، مهما أخذت تفكر وتتخيل نعيم الجنة فلا تستطيع أن تدرك حقيقته، لا يستطيع عقلك أن يدرك حقيقته، لأن أشياء يعني ليس لها نظائر. دائما من طريقة العقل أنه يقيس على يعني القوانين الأشياء المحسوسات التي المدركات التي أدركها بالحس يعني حوله، والشيء الغيبي يحاول أنه يشبهه بشيء يعني مما رآه أو سمعه، ويحاول أن يتصوره على هذه الطريقة، وهذا الأمر لا يصلح في مسائل الإيمان بالغيب. فإذا مسائل الإيمان بالغيب يعني هنا هي لا تتعارض مع العقل، هي مجرد أنها أشياء يعني لا يستطيع العقل أن يحيط بها لقصوره، لكنها ليست مناقضة للعقل، ليست مناقضة للعقل، واضح؟ بخلاف مثلا كتب أهل الكتاب التي حرفت وكذا، فإنها فيها أشياء كثيرة مناقضة للعقل. فموضوع المدرسة العقلانية يعني هؤلاء طبعا منهم المعتزلة يعني أول من كان يعني ممن يقدمون العقل على النقل ويردون النصوص التي تخالف العقول ويفسرون يعني الآيات الغيب التي فيها أشياء غيبية وكذا بأشياء محسوسة أدركوها. فتأثر بهم ناس يعني مثل يعني ممن تكلموا في الإعجاز العلمي وكذا، أخذوا يفسرون مثلا معجزات الأنبياء، هي المعجزات يعني ما كانت معجزات أو آيات يعني إلا لكونها شيء يخرق العادة، فيعودون يفسرونها بأشياء من المخترعات العصرية ويجعلون هذا من ضمن الإعجاز العلمي، زي تفسير اللي هو جوهري يعني في توجد يعني عدة تفسير يعني صارت على هذه الطريقة مثلا، يعني منهم محمد عبده الذي كان شيخا للأزهر وكذا ومن سار على طريقته، فيأتون مثلا أرسل عليهم طيرا أبابيل، فيقول لك الطير الأبابيل هي الميكروبات والجراثيم، طير الأبابيل اللي هي الميكروبات والجراثيم وكذا، فيفسرون يعني هو يأتي الأشياء الحسية التي اكتشفها العلم الحديث ويأتي يفسر أشياء يعني من خوارق العادات التي جاء ذكرها في كتاب الله، فيفسرها على أنها أشياء من هذه المكتشفات العصرية أو فهذا طبعا يعني هذه طبعا من الطريقة الباطلة ومن ال نعم لا يعني ما كان لا والله أعلم ما كان يعني بهذه الطريقة يعني والله تعالى أعلم. دي طبعا من ناحية انه يعني البدع وكذا موجود يعني موجود البدع، لكن مسألة طريقة الإعجاز العلمي تفسير الغيبيات بأشياء محسوسة يعني نعم. الشيخ أخونا يسأل عن الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يعني كان أشعريا على طريقة يعني الأشاعرة وكذا، وصار بهذه الطريقة في تفسيره يعني تأويل صفات الله سبحانه وتعالى وكذا يعني على طريقة الأشاعرة رحمه الله تعالى. فيعني الأشاعرة ممن أخطأ بهذا السبب أنه يعني اعتقد اعتقادات مخالفة للصواب، ثم بدأ يحمل الآيات الكريمة على لتوافق هذه المعتقدات. فنتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله.